هل يجوز للمصلي أن يغير من نيته في الصلاة ويحولها إلى صلاة أخرى سواء كان ذلك في صلاة فرض أو نافلة؟ هذا في التفصيل. إذا كان فريضة ليس له يحول إلى فريضة أخرى، وليس له يحول إذا دخل في وقتة الظهر إلى شيء آخر إلى فريضة، إلى وقتة الفجر أو نحو ذلك، لما تدخل في صلاة النية يكملها إلا إذا كان هناك مصلحة. كان يكفي في فريضة وحده ثم يأتي جماعة قد فاتت الفريضة فيغلبها نافلة ويسلم ويصلي معه الفرض ويدرك فضل الجماعة، هذا خير بمصلحة الشرعية. أو يرفض النافلة يحسب أنه قد صلى ثم يبين أنه لم يصلي فيغلبها نافلة ويصلي معه الفريضة، فإذا كان هذه المصلحة فإن قلبها مطلوب حتى يدرك الجماعة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.